لا نريد دولة التي تدل على التمني، تمني تمنى بها إذا تمنى بها. نعم شوف شوية بالتحضير. نعم لولا أن من الله علينا يقول في جنة هذه حرب امتناع ايش امتناع، هذه حرب امتناع امتناع. نريد الدولة التي تدل على التمني. نريد الدولة التي تمنى تدل على التمني، هي في الحقيقة أصلها لو وزيدت عليها لا عند الجواب لولا لي لولا لي ما سأخذ به. نعم لولا عندي لولا عندي مال، هل يصح هذا التفصيل أم لا يصح؟ لولا عندي مال لولا عندي مال لا يصح هذا التفصيل. نعم نعم ستجعل هذه الامتناع. لقد لولا أن عندي مال كأنك قلت الذي منع من كذا هو وجود المال، ابحثوا عنها لتجدوها دالة على التمني. نعم وقالوا لولا يأتينا بسلطان بين. صحيح هذا فيه نوع ايش من التمني. صحيح لولا يأتينا بسلطان بين. نعم صحيح. نعم ثم النوع ثابت بين وتبقي. صحيح ثابت هو الاتفاق. اما الاتفاق فضابطه هو طلب حصول شيء لم يتقدم لك العلم به بإحدى أدوات الاستفهام. طلب حصول علم لم يتقدم لك العلم به بإحدى أدوات الاستفهام. كم أداة لك؟ بإحدى عشرة أداة. أي أشار إليها بقوله نعم واستعملوا نعم واستعملوا كليتا في ماذا؟ في التمني. واستعملوا كليتا لو وهل لعل وحرف حروف. إذن استعملوا أربعة حروف استعملوا أربعة حروف للتحضيض. استعملوا أربعة حروف للتمني لكنها ليست حقيقة في التمني وإنما هي مجاز. وقد سبقت أمثلتها. ثم قال والاستفهام هل، أي استعملوا لاستفهام هذه الأدوات وهي الهمزة وهل ومن وما وأي ومتى وأيان وأين وكيف وأن. نعم هذه 11 أداة. هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين بالنسبة لمعنى الاستفهام. بالنسبة لماذا؟ لمعنى الاستفهام، لأن الاستفهام له معنيان أو له مقصدان. المقصد الأول مقصد التصوري، والمقصد الثاني المقصد التطبيقي. وأدوات الاستفهام تنقسم إلى هذين المقصدين، منها ما يدل على التطبيق فقط، ومنها ما يدل على التصور فقط، ومنها ما يدل عليه

التمني أدواته سبق أنها تنقسم إلى قسمين، فمهما هذا الاستثمان مع نعم، واحدة من هذه الأدوات أصلية في أي حقيقة فيه، والباقي مجاز فيه. ما هي الأصلية فيه؟ نعم هي بيتا. وما هي الأدوات التي تعتبر مجازا فيه؟ نعم، وحروف التحضير. طيب، سبق أن أدوات الاستفهام لها أقسام تنقسم إليها، فما هي تلك الأقسام التي تنقسم إليها؟ إلى ثلاثة أقسام. طيب، القسم الأول، القسم الأول الاستفهام الذي يفيد التصور، أو الأدوات التي تفيد التصور. القسم الثاني، الأدوات التي تفيد التصريف. القسم الثالث، الأدوات التي تفيد التصريف والتصور معا. فما هي الأداة التي تفيد التصور والتصريف معا؟ هي الهمزة. الهمزة هي الأداة الوحيدة التي تفيد التصور والتصريف معا. ما هي حقيقة التصور؟ ما هي حقيقة التصور؟ حقيقة وإدراك المفرد. هو إدراك المفرد. إدراك المفرد تصورا عليا. طيب، وأما التصديق فما حقيقته؟ إدراك النسبة. هل هي واقعة أم غير واقعة؟ إدراك النسبة هي واقعة أم غير واقعة؟ والهمزة هذه التي تفيد التصور والتصديق حين تكون دالة على التصور، فغالبا ما تقترن بها أم المعادلة، أم الدالة على المعادلة. أما إذا كانت دالة على التصديق فلا يجوز الإتيان بأم المعادلة، لا يجوز الإتيان بأم المعادلة. ثم الهمزة هذه دائما يليها المسؤول بها عنه، يليها المسؤول بها عنه. فإذا سئل بها المسند إليه وليها في الذكر، مثل قوله أمحمد عندك، سئل بها هنا عن أي، عن من؟ عن المسند إليه. أما إذا سئل بها المسند فيقال أعندك محمد. إذا سئل بها عن المفعول يقال نعم. أإياي تقصد؟ أمحمد الأكرم؟ وكذلك إذا سئل بها عن الحال، إنه يليها الحال، أراكبا قديم. وكذلك إذا سئل بها عن الظرف، أيوم الخميس صم، سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان. قاعدة الهمزة ماذا؟ قاعدة الهمزة أنها يليها المستفهم بها عنه، المستفهم بها عنه كيفما كان نوعه. كذلك من قاعدتها أنها تدل على التصور وتدل على التصديق، تدل على التصور وتدل على التصديق. أما هل فهي الوحيدة الدالة على التصديق، الأداة الوحيدة من الأدوات المسمى تدل على